عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إلا كان زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. رواه الطبراني.